أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول: ما حكم ما يفعله بعض الآباء لأبنائهم أو الأزواج لزوجاتهم من يكتب العقار أو الدار أو شيئا من الأموال لوارث بعينه دون علم الورثة، فإذا توفي وظنوا أنه مال موروث قالت تلك هذا الذهب باسمي هدية، وقال الآخر العقار باسمي ونحو ذلك، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال فيه تفصيل. إن كان الميت أراد أن يعدل بين أولاده وأعطى بعض الأولاد مالا ثم وجد أن البقية لم يأخذ فكتب عقارا باسمه لكي يحقق العدل بين أولاده، فلا بأس ولا حرج، والمال مملوك للولد. مثال ذلك لو كان عنده ابنان، فأحد الابنين زوجه وأنفق عليه، أعطاه مثلا مالا ينكح به فأعطاه 100,000، ثم أراد الثاني أن ينكح يتزوج فقال له: يا ابني ما عندي مال، خذ هذه الأرض وبعها وانكح. فكتب الأرض باسمه حتى يبيعه وينكح، يعدل بينهم. أعطى هذا 100,000 ويريد أن يعطي الثاني الأرض التي تساوي ويعدل بينهم، لأنه مأمور شرعا بالعدل بين أولاده. فهذا قسم صحيح وله أصل شرعي من عموم قول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهذه كتابة لا غبار عليها، وحينئذ إذا ملكها وقبضها وتمت فيها أحكام الهبة الصحيحة فلا إشكال أنها ملك لهذا الفرع أو هذا القريب. أما إذا كان هذا تفضيلا لبعض الأبناء فحينئذ لا يجوز، ولو علقه على الموت فإنه وصية لوارث فيوقف على إذن الورثة لا وصية لوارث، وعلى هذا يفصل في هذا السؤال على هذا النحو: إما أن يكون له سبب شرعي يوجب تصحيح ما فعل فلا إشكال، وإما أن يكون على وجه غير شرعي فحينئذ لا يجوز، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول: أما من حيث الحكم في القضية هذا أصلها، أما الحكم فيها فمردها إلى القضاء، لأن هذه القضايا الحكم بصحة ما فعل وعدم صحته هذا يرجع إلى القاضي، هو الذي ينظر في الأمر ويحكم باعتبار فعله أو عدم اعتباره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول: إذا صلت المرأة مع جماعة النساء فهل لها 27 درجة أم أن هذا الفضل خاص بالرجال وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة أصح قولي العلماء أن الجماعة للنساء مشروعة كما هي مشروعة للرجال، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ودليلهم حديث أم ورقة الشهيدة رضي الله عنها عند أحمد في مسنده وأبي داود في سننه أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها فأذن لها. فهذا أصل عند العلماء في صحة جماعة النساء، وإذا ثبت أن جماعة النساء مصححة من الشرع فحينئذ تكون داخلة تحت عموم الشرع في قول عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. وعليه فإن إذا أقام النساء جماعة وصلت بهن إحداهن فإنه يحكم لهن بالفضل، لكن يختلف فضل جماعة النساء على الرجال، من حيث أن جماعة الرجال إذا وقعت في المساجد الجوامع زاد أجرها من حيث الخروج ونحوه، وأما جماعة النساء فأجرها أقل، إلا إذا خرج النساء مثلا تواعدن أن يصلين جماعة في بيت إحداهن كما فعلت أم ورقة، فحينئذ يكون الفضل إلى المشي بحسب القرب والبعد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول: كيف أصنع بشاب تعرفت عليه على قدر عال من الخير والصلاح والفضل، غير أني لا أحب مجالسته ولا أميل لكثرة الجلوس معه لانقباض نفسي منه، مع محبتي له في الله وهو كثير التشكي مني لأني لا أحب مجالسته وجزاكم الله خيرا؟ هذا الأشبه فيه

فهذا إذا كان في عامة الناس فكيف إذا كان من خاصتهم وهم أحبابك في الله ولله. ونحن في الحقيقة لا نزكي أنفسنا كلنا، الله يرحم الحال، بضاعة مزجاة عند الجميع، لكن إن صلى الله أن يتولانا بما تولى بعباد الصالحين وأن يجبر كسرنا وكسركم وهو أرحم الراحمين. فالشاهد أخي في الله احفظ حق أخيك، إما أن تصحبه صابرا على ما فيه، وإما أن تكف عن التشكي وستر عيب أخيك وتقول له إني لا أستطيع أجلس معك لأن هذه نفرة طبع، فإن شاء الله تدعو لي وأدعو لك ونحن على الحب والود في الله عز وجل، وتعذرني في هذا وإن شاء الله يعذرك الله تعالى عنه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول: إذا تصدقت بصدقة بنية أن أشفى من مرضي فهل أعتبر مخلصا في ذلك الله عز وجل فأجر في ذلك أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ السبب الباعث للصدقة لا يؤثر على هذا الوجه، لأنه سبب مشروع. الشخص إذا نزلت به كربة ومصيبة وتصدق بنية دفع المصيبة فعله مشروع بإجماع العلماء رحمهم الله. والأصل فيه ما ثبت في الصحيح من حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا حياة، يخوف الله بهما عباده، لا ينخسفان ولا ينكسفان الحديث، إلى أن قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا. فجعل الصدقة عند البلاء، وهذا له أصل في القرآن في قوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. والضراعة تكون بالأقوال، أن يضرع إلى الله ويلتجئ إلى الله، يكون الالتجاء بالأقوال والأعمال، ومن الأعمال الصدقة. فلو تصدق الإنسان على نية أن الله يشفيه صارت وسيلة، ولذلك هو يدعو الله بالشفاء ويتوسل بهذا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذه وسيلة صالحة بينك وبين الله عز وجل، لا يؤثر فيها السبب الباعث لأنه مشروع وغير ممنوع. وعلى هذا فالمشروع قربة، والعبرة بكونك أردت بالصدقة وجه الله، ما دمت أنك تريد بها وجه الله لم يؤثر فيها كون السبب الباعث بلاء أو غيره. لكن السبب الباعث يؤثر في التفضيل، فمن ذبح شاة قربة لله بدون كرب أفضل ممن ذبحها عند نزول الكرب، لأن ذكر الله في حال الرخاء أعظم من ذكره في حال الشدة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول: أنا طالب علم وكلما أردت أن أذهب الدرس أجد تثبيت من الوالد، وكثيرا ما يمنعني وكثيرا ما يقول هذا العلم ليس له مستقبل ولا يريدنا أن نغير الجامعة من أجل أن الشريعة في الجامعة ليست لها مستقبل، فما توجيهكم وجزاكم الله خيرا؟ توجيهي على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ضعف إيمان في الوالد وضعف إيمان في الناس حينما يقولون الشريعة ليست لها مستقبل. ولا شك أنه هذا كذب، فالمستقبل كله في شرع الله عز وجل، لأن الله تكفل للمؤمن بعزة الدنيا والآخرة بدينه، وقال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالعزة في الدين وتعلم الدين طريق لهذه العزة. ألم ترى كيف ساد أهل العلم وطلبهم الناس على اختلاف منازلهم ومراتبهم، فجعل الله حوائج الناس عند العلماء ولم يجعل حوائج العلماء عند الناس، وليس هناك شرف ولا مقام ولا منزلة بعد النبوة أعظم ولا أجل من العلم والعمل والدعوة إليه، هذا أبدا لا يختلف فيه اثنان. ولكن أكثر الناس لا يعقلون، والناس تنظر إلى العاجل الفاني ولا تنظر إلى الآجل الباقي، وهذا من أبيك خطأ فادح أن يقول الشريعة ليست لها مستقبل وتنصحوا وتذكروا بالله. وممكن أن يقول عبارة دنيوية لا تمس بجوهر الشريعة ومكانتها وفضلها، ومثلا يقول: أريدك أن تأخذ وظيفة تستر بها نفسك وأولادك وأسرتك، والوظيفة في تخصص كذا أسهل وأكثر يتكلم كلاما لا يمس فيه حرمة الشرع بشيء. أما التزهيد والتشكيك والتوهين لمقام الشريعة فهذا خطأ فادح ينصح فيه الناس وعلى الخطبة والأئمة ننبه على هذا الخلل. الخير كله في الشريعة وفي علم الشريعة. ولما كانت الأمة تزخر مساجدها ومنابرها بالعلم رفع الله شأنها وأعز الله مكانها. ولما تناسى الناس أو تركوا أو تجاهلوا هذا الحق لم يعبه بهم. وعلى كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ولن تستطيع أن تراجع الدين إلا بالعلم. والله إن القرية والمدينة يكون فيها العالم تمر بها فتحس بوقعه في قلبك عظيما. فما إن تمضي الأيام تخترمه المنون ويلبي داعي الله فيتوفى، فتمر بالمدينة التي كان فيها الشيخ فلان والإمام فلان والعالم فلان، وإذا بك تمر مجروح القلب مجروح الفؤاد، وكأن هذه المدينة أصبحت لا تعني لك شيئا، ما كأن فيها شيء. وقد تجدها في عمائرها وعمرانها أعظم من حالها لما كان فيها ذلك الشيخ والعالم. العلم هو السؤدد والخير ليس للإنسان فحسب بل للأمة كلها. العلماء طريق النجاة بإذن الله عز وجل، وسبيل الهداية والرحمة الهداة المهتدون. فمن يأتي يطلب سبيلهم ويريد ناديهم ومنزلهم ومجالسهم يقال لا لا لا تذهب، هؤلاء ما عندهم مستقبل. أخي أنت تضيع وقتك تضيع عمرك، كم قلقت القلوب ولم يسكن الله قلقها إلا بقول العلماء بفضله سبحانه وتعالى ثم بقول العلماء. وكم أصابت الناس من نكبات وكروبات لا يعلمها إلا الله عز وجل، ما عرفوا لها تدبيرا ولا عملا إلا بالرجوع إلى العلماء. هذا كله ينسى؟ ما ينسى إلا الكفور. من الذي يقول أن العلم ما له مستقبل؟ العلم ركعت وجثت الناس وذلت لله سبحانه وتعالى بين يديه من أجل الوصول إليه. جث الناس على أبواب العلماء وجاءوهم من مشارق الأرض ومغاربها. هذا العلم ما يستطيع أحد يقول ما له مستقبل. هذا مسكين اللي يقول العلم ما له مستقبل والشريعة ما لها مستقبل، هذا مسكين مسكين أو مريض نسأل الله أن يشفيه، لأن هذا خلل عظيم. جاهل هذا الرجل تجده من أفقر الناس وليس له وضع في مجتمعه، ما إن يطلب العلم إلا رفع الله قدره وأعز الله شأن. عطاء بن أبي رباح أشل أفطس مولى، وإذا بسليمان بن عبد الملك، أولاد عبد الملك بلغت في الفتوحات في عصرهم إلى أقصى بلوغها فتوحات الإسلامية، أولاد عبد الملك بن مروان رحمه الله جميعا. وجاء هذا الخليفة في أوج يعني نعمة والرخاء، ومع هذا يقف بين يدي هذا المولى. وأذله سليمان بالعلم. إذن ما يستطيع أحد أن يقول أن العلم ما له مستقبل، هذا مسكين ولا يعرف. والحقيقة من جهل شيئا عاداه، هؤلاء يجهلون ما هو العلم ولو عرفوا ما هو العلم. العالم العامل إذا سأل الله أعطاه، وإذا استعاذ بالله أعاذه، وإذا استغاث بالله أغاثه. ولو رؤي في بعض العلماء أنه قد تؤخر دعوتهم فهذا لا يعني أن مقامهم عند الله هين، لأن الله قد يبتلي الأمة بذنوبها. واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة. أما شأن العلماء والأئمة هذا عظيم، فهم في علو درجتهم بمعرفتهم بالله وأهل الخشية المستقبل كله بين أيديهم. هم الذين يدلون الناس، هم الذين يرشدون الناس، ومن إذا حصلت النكبات والفجائع تجد الخصومات يحلها العالم بعلمه بإذن الله وبتوفيقه. تجد الشجارات الطلاقات البيوت التي ستهدم بالطلاق وبالخلع ما يعصمها إلا الله سبحانه وتعالى بعصمته ثم بكلمة من العالم العامل الرباني. تجد السيوف تسل والدماء يراد إراقتها، فيتكلم من صقل الله قلبه بروحانية الكتاب والسنة فترجع إلى أغمادها، كما رجعت بالنبوة ترجع بميراث النبوة. لما قال رجل يا للأنصار وقال الآخر، قال رجل يا للأوس وقال الآخر يا للخزرج، وقيل أنهم تواعدوا في حديقة، فلما قال أحدهم يا للأوس وقال الآخر يا للخزرج وتنافروا إلى السلاح، ماذا وقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام يجر رداءه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، ما هو إلا أرق المنبر وتلى الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، الآيات. فما هو إلا أن بكوا وتصالحوا. من يقول العلم ما المستقبل؟ هذا مسكين، هذا يعيش في عالم غير العالم الذي فيه الناس. العلم هو الأساس، هو الخير، هو الرحمة. فإذا كان عصمة بإذن الله من هذه الشرور هو مفتاح كل خير. الرجل ربما يأتي بالعلم فيفتح الله له أبواب الدنيا كلها بالعلم، لأنه يصدق مع الله فيخلص لله في العلم، ويتعب ويجد ويجتهد ويترك الدنيا وراء ظهره، فيجعله الله مستجاب الدعوة، ويظهر الله فضله وشرفه، ويكبت عدوه، ويضع له الود والحب في قلوبنا. هذا ما هو مستقبل؟ أي مستقبل أعظم من أن الناس تتبوأ أعلى مراتب الدنيا؟ ولو جئت بأعظم العظماء ولا عظيم مع الله سبحانه وتعالى، لو جئت بأعظم عظيم من أهل الدنيا، بمجرد أن يسكن في لحده وينزل في قبره نسي كل شيء، نسي المدح والتبجيل والتفخيم، كل يذهب معه في حفرته. بالعكس، أهل العلم تجدهم إذا ماتوا فالحب والود والدعوات الصالحة أكثر، والتحنن إليهم أكثر، هذا كله ما هو مستقبل. إذا لف الإنسان في خرقته فوجد صالح دعوات المؤمنين والمؤمنات، ووجد من يدرس علمه ويدرس قوله ويذكر مآثره، هذا ما هو مستقبل، هذا ماذا؟ إذن على أبيك أن تنصح وتذكر بالله عز وجل، قل له يا أبتي نعم أمور الدنيا نعم، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا حببه في الخير، وحبب الخير إلى قلبه، وفتح له أبواب الخير حيثما توجه. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يغنيها بالعلم والعمل، وأن يصلح لنا الظاهر والباطن والقول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.